وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم. فنسال الله عز وجل ان يثبتنا واياكم وان يقينا واياكم الفتن ما ظهر منها ما بطن. يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في منظومه اصول الفقه، قال: والظن في العبادة المعتبر، ونفس الأمر في العقود اعتبر، لكن إذا تبين الظن خطأ فأبرئ الذمة صحح الخطأ، كرجل صلى قبيل الوقت فليعد الصلاة بعد الوقت. الأصل أن إذا نسي المرء مثلا فصلى صلاة، بعد أن صلى أدرك أن العصر بيده وهو ظن أنه يصلي العصر. كثير من الناس الكبار يفعلوا مثل هذا الأمر. فالأصل أن تعاد الصلاة لأنها وقعت في غير إيه؟ في غير وقتها. الأصل أنها وقعت في غير وقتها. لكن هل هو يأسم؟ الجواب لا يأسم. ليه؟ لأنه ظن ذلك، ظن أنه فعل هذا في هذا الوقت. والأصل أن العبد إذا نسي طاعة أو فعل معصية ناسيا مخطئا ظانا فالإثم عنه مرفوع. وصل الكلام؟ فعل طاعة في غير الوقت أو نسي طاعة في وقت أو فعل معصية عمل حرام ناسيا مخطئا لا يعلم أو ظن شيء واتضح انه خطا، فكل هذه اسم مرفوع عن هذا العبد. ذلك قال ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. اذا الاسم عنه ايه؟ مرفوع. احنا اتكلمنا ان ده في حقوق مين؟ في حقوق الله. فالاصل في حقوق الله العفو. الاصل في حقوق الله ان الله يعفو ويغفر ويرحم. لكن اذا كان خطا تسبب في حق عبد هو لا يأسم، ولكن الأصل أن يأتي بالمثل أو البدل. يعني إيه؟ ماشي بالعربية وغلق، هو ما يقصدش وراح كسر له مراية، هو ما يقصدش، هل يأسم؟ الجواب لا. لكن لابد بحاجتين: أن يأتي بالمثل يجيب له مراية زيها، أو البدل. المراية دي عاملة كام؟ المراية دي عاملة 200 جنيه، تفضل 200 جنيه. لكن هو ارتفع عنه الاسم لا يأسم. لكن في حقوق الله الاسم مرفوع، في حقوق العباد المثل أو البدل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كسرت عائشة إناء حفصة كسرته، فقال النبي إيه؟ طعام بطعام وإناء بإناء. أما قضية وقاعدة العوض دي ملهاش وجود في الإسلام. مفيش حاجة اسمها تاخد العوض. عايز تاخد العوض؟ خد العوض. عايز تاخد حق المراية اللي اتكسرت؟ طب ضع عوض، خدوا العوض، يدخل على أهلك وبيتك وعيالك بالحر والنار ومش عارف إيه والكلام ده. مفيش حاجة اسمها عوض. الأصل أنك إن أتلفت الشيء فالأصل إما أن تأتي بالشيء مثله، يعني كسرت تليفون أنت ما تقصدش، عارف الاسم عنك مرفوع، لكن التليفون ده في حقوق العباد، يا إما تجيب زيه يا إما ده عامل كام يا جماعة؟ ده عامل قرشين، اتفضل القرشين اهو. واضح الكلام؟ يبقى أنا كده عندي حقان: حق الله وحق العباد. حقوق الله عند الخطأ أو النسيان أو الظن أو كل هذه الأمور اللي فيها الغفلة، الأصل فيها الإيه؟ العفو، خلاص الله عز وجل يغفره. لكن في حقوق العباد لا، ده حق عبد في ثلاث حاجات: إما أن العبد ده تجيب له المثل تليفون زيه، واضح، أو البدل فلوسه، أو أنه يقول لك إيه؟ خلاص يعني خلاص. لكن ما تكبروش على العفو، الجبر على العفو ليس بعفو. واضح الكلام؟ لا تجبره على عفو، اللي هو ايه؟ الكسر الحياء، ان تجبره ان هو يعفو. واضح الكلام؟ الشيخ انتقل لشيء آخر، قال: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكسر. شوفوا يا جماعة، الشك ده إما أن يكون بعد العبادة أو يكون داخل العبادة. واضح الكلام كده؟ عشان موضوع الوسواس اللي عند الناس ده، يعني إيه داخل ويعني إيه خارج العبادة. أنا دلوقتي بصلي العشاء، خلاص كده، هي دي الركعة الثالثة ولا الركعة الرابعة؟ الثالثة ولا الرابعة؟ قفلت معايا خلاص، أنا مش عارف دي ثالثة ولا رابعة. يبقى تعمل إيه؟ بتبني على الأصل، بتبني على الأصل، الأصل اللي هو إيه؟ الأقل. يبقى دي الثالثة، خلاص دي الثالثة. واضح الكلام كده؟ ثم بعد ذلك تأتي بالرابعة، ثم تسلم، ثم تسجد سجدتين للسهو، ثم تسلم. يبقى هنا الشك داخل إيه؟ داخل العبادة، خلاص؟ يبقى ترده لإيه؟ ترده للأقل. أنت شكيت في الطواف، هو ده الشوط الخامس ولا السادس؟ يبقى الخامس، صح كده؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: فليطرح الشك وليبني على ما استيقن عليه. ايه اليقين؟ التالتة او الرابعة. اليقين ان دي ايه؟ التالتة. انا شاكك بقى هو انا جبت الرابعة ولا لا، يبقى انا ببني على الاقل. يبقى ده داخل العبادة. واضح الكلام؟ يبقى انت عندك قاعدة دائما، الاصل انك بتبني على الايه؟ بتبني على الاقل. واضح الكلام؟ هي دي الطلقة التالتة ولا الطلقة التانية؟ هاشي خاني، خب الأحوط وخليها التالتة عشان نرتاح بقى، صح الكلام؟ لا، على الايه؟ على الأقل. دائما ابني على الأقل. ليه دائما ابني على الأقل؟ لأنه اليقين. خلاص كده الكلام؟ كويس. الشك بعد العبادة لا يعتبر. الشك بعد الايه؟ يعني ايه بعد العبادة؟ انا خلاص، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. جه بقى مين؟ ابليس. قال لك خد بالك، انت الركعة التانية ما قرأتش الفتحة، خد بالك. فانت بقى تقعد بقى، يا نهار ابيض، ما قرأتش فتحة؟ طب انا قرأت ولا ما قرأتش؟ قرأت. تقعد بقى ايه؟ ده يبقى نبني على الاقل. غلط. الشك بعد العبادة لا. طب ليه لا يعتبر؟ لأن الأصل إن العبادة وقعت صحيح. طب بالله عليك، أنت لو فهمت الأصول دي في وساوس؟ مفيش وساوس، خلاص خلصت. أنت بعد الوضوء، بعد ما توضيت خلاص وغسلت رجلك، أنا شاكك، هو أنا غسلت؟ هو أنا مسحت على رأسه ولا ما مسحتش؟ مسحت أذني ولا ما مسحتش؟ أنت بتعمل إيه دلوقتي؟ أنت بتغسل رجلك، أنت شاكك، خلاص كده. بعد ما غسلت رجلك، الشك بعد العبادة لا يعتبر. ما دمت داخل العبادة يبقى تأتي من عند بعد مسح، امسح الرأس والأذن وكمل بعد كده. لكن غسلت رجلك وبتنشف خلاص والكلام ده كله، مفهوم؟ طب هو انا مسحته ولا مسحتش؟ يبقى الشك ده حدث بعد الايه؟ بعد العبادة. الشك بعد العبادة لا يؤثر. خلصت الطواف وماشي ورايح تصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، وأنا واقف بصلي، هو ده الشوط الكام؟ هو ده السادس ولا السابع؟ السادس؟ لا، الأصل إن العبادة وقعت صحيح. واضح الكلام؟ الأصل العبادة إيه؟ وقعت صحيح. يبقى الشك بعد العبادة إيه؟ الشك بعد العبادة لا يعتبر. أنت خلصت وخرجت من الحمام وبعد الاستنجاء وكله داخل تتوضأ، مفهوم؟ والله انا شكلي كده يعني ما استنجدش كويس. لا، دي وسوسه، دي هذه وسوسه، لا تفتح باب الوساوس عليك. خلاص، الاصل انك ان انتهيت من شيء، الاصل ان ذاك الشيء وقع صحيح، خلاص انتهت المساله، ما ترجعش ليه تاني. ما ترجعش. ليه تاني؟ إلا ما كان في حقوق العباد فالأصل أن تبرئ الذمة وما تعطيش الأقل الأزيد، لأن دي حقوق عباد. يعني فلان بيقول والله هو في 100 جنيه، بس أنا مش فاكر والله اديتك 70 ولا اديتك 100. الكلام ده كان من شهرين، بيقول والله أنا مش فاكر 70 ولا 100 و70 ولا، مش فاكر والله، إحنا الاثنين مش فاكرين، صح كده؟ يبقى الأصل أن تعطيه، مش الأصل 100، هو حقه 100، واضح؟ فبيقول له والله مش فاكر اديتك 70 ولا 100، لا اديتك 70، لا اديتك 100، مش فاكرين احنا الاثنين. يبقى الاصل انك تعطي له 70، اديته 70، يبقى الاصل انك تعطي له 100، لان هذا ما كان في حقوق مين؟ في حقوق العباد. ما كان في حقوق العباد الاصل ان تبرئ الذمه. واضح الكلام كده؟ مفهوم؟ يبقى انا كده عندي الشك في امرين، اما ان يكون في اثناء العباده، صح كده؟ فاذا كان في اثناء العباده يبقى الاصل ايه؟ تبني على الاقل، خلاص كده. وعند الشك بتبني على اليقين، هو انا توضأت ولا ما توضأتش؟ انت اخر مره ايه؟ والله انا اخر مره صليت الظهر ودخلت الحمام، بس انا مش فاكر اتوضيت بعد كده ولا لا. يبقى الاصل انك على غير طهاره. ليه؟ لان الاصل انت اخر مره خارج من الحمام. طب انت اخر مره ايه؟ والله انا اخر مره مصلي الظهر، صح الكلام كده، لكن مش فاكر هو انا دخلت الحمام ولا ما دخلتش. يبقى الشك في دخول الحمام، صح؟ يبقى الاصل انك على طهاره، صح الكلام كده. لكن الاول بيقول لك ايه؟ انا اخر مره اخر حاجه دخلت الحمام، لكن مش فاكر اتوضأت بعدها ولا لم اتوضا. يبقى الاصل انك لم تتوضأ. يبقى تبني على الأصل، تبني على اليقين ده. أما الشك بعد العبادة فهذا إيه؟ ده لا يؤثر، خلاص انتهت المسألة. ليه لا يؤثر؟ لأن الأصل إن العبادة وقعت، صحيح، كويس. الشيخ بيقول إيه؟ أو تك وهما مثل وسواس فدع. الوسواس إيه؟ سيبك منه. لكل وسواس يجي به لكع، لكع ده اسم إبليس. ثم حديث النفس معفو فلا حكم له ما لم يؤثر عمله. حديث النفس ايه؟ لا حكم له. حديث النفس ده اللي هو الخواطر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: رفع عن أمتي السهو والخطأ والنسيان وما حدثت به نفسها وما استكره عليه. 5 حاجات رفع عن أمتي. يعني إيه رفع عن أمتي؟ يعني رفع الاسم، خلاص كده. يبقى حديث النفس ده إيه؟ معفو عنه. يجي واحد يقول لك ده أنا قاعد مش عارف أقول لك يا عم الشيخ، لا قول، يقول لك بحس كده إن في سب لله وسب للنبي وسب للدين جوه كده، في نفسي كده، في صدري كده، بحس كده في صدري جوه كده. كل ده إيه؟ لا حكم له، كل ده معفو عنه، ده اسمه حديث، هذا من الشيطان. بل إن ده دليل على إيمانك، دليل على إيمانك. إزاي دليل على إيماني؟ لأن إيمانك يمنع أن تقول ما يدور في نفسك، صح كلام كده؟ إيمانك يمنع أن تقول ما يدور في نفسك، لأن لو ما عندكش إيمان كنت قلت. طب إيه اللي منعك إنك تقول؟ إيمانك. يبقى ما في نفسك دليل على أصلاً إيه؟ دليل على إيمانك. واضح الكلام؟ يبقى الخواطر التي في النفس هذه دعك إيه؟ دعك منها. الخواطر أي ما يمر بالخاطر في الذهن وما يمر بالخاطر في النفس والصدر. الخواطر دي قسمين، قد تكون خواطر خير وقد تكون خواطر شر. خواطر خير، يعني انت قاعد فجالك خاطر كده انك تمسك المصحف وتقرا قران، ده اسمه ايه؟ خاطر. الخاطر ده بيمر، انت وقفت الخاطر ده ورحت قايم جايب المصحف وقعدت تقرا، يبقى انتقل الخاطر الى عزم، صح كده، الى انك بدات تقرا، الى عمل. الخاطر ده احمد ربك عليه، ده من الملك. في حديث عبد الله بن مسعود قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن للملك لمة وإن للشيطان لمة. اللمة دي اللي هي إيه؟ اللي هو الخاطر ده، اللي هو الفكرة اللي بتجيلك دي، اللي انت وتقاعد كده بتروح طاقي في دماغك حاجة، هي دي إيه؟ الخاطر. ممكن يكون خير زي ما انت قاعد كده، طب ما تقوم تقيم الليل بدل ما انت قاعد الساعة 3 قاعد كده لا بتعمل حاجة ولا بتهش ولا بتنش، جالك كده خاطر ما تقوم تقيم الليل، صلي كده ركعتين لله عز وجل، رحت قايم وتوضيت وصليت، انتقل الخاطر الى عزم الى عمل، صح كده؟ ده منين؟ من الملك. خد بالك، والملك لا يفعل الا باذن الله. يبقى تحمد ربك على ده. وممكن يجي لك خاطر من ابليس، الشرور بقى قاعد كده جاله خاطر كده، طب ما تكلمها، طيب ما تكلمها، مش قابلتها النهارده؟ شفتها النهارده؟ اه، خد بالك دي بصيت لك، طب ما تكلمها. الخاطر ده مرره، اوعى تقف عنده. الخاطر ده عامل زي ايه؟ ابن القيم يقول لك الخواطر كالبذر في الارض. شفت انت الفلاح لما يمسك البذره بيرميها فين؟ بيرميها في الارض. الارض دي اللي هي قلب حضرتك. ابليس يروح ماسك لك الخاطر ده بيرميه. انت بقى لو وقفت وتفكر في الخاطر ده يبقى انت كده مسكت شويه ميه وعمال تسقيها، وجبت لها سماد وبتحط لها وبتراعيها لغايه ما بقت زرعه، لغايه ما بقت شجره، ومش هتعرف تقطع الشجره بعد كده. بقى عزم عندك خلاص. الخواطر دي مررها. من رحمه الله ان هذه الخواطر اللي فيها البلايا دي ان الله عز وجل لا يؤاخذ، لا يؤاخذ عليه. حديث النفس اللي احنا بنتكلم فيه ده عديها، الا لو انت رحت موقفها وخلتها بقت عزيمه وخلتها بقت عمل. انتقلت لايه؟ لعزيمه وعمل. شفت كده وانت قاعد بتمسك المصحف وتقرا، اه والله رحت قايم، خد بالك ايامك ده اسمه ايه؟ الخطر بقى عزيمه، والعزيمه انقلبت ايه؟ الى عمل. اوعى في الخواطر التانيه دي تقف عندها، مررها. والخواطر دي خدها عندك قاعده، ابليس لا يلعب بك بالخواطر الا اذا لم يكن عندك شيء. انت قاعد ما تعملش حاجه، انت قاعد ما تعملش حاجه، لانك لو مشغول مش هيعرف يشغلك. لو مشغول بقراءه قران، ومشغول باللي بتقوله، او متوضي وبتصلي، او بتحفظ، او في مجلس علم، او بتعمل خير، المهم انه لا يستطيع ان يشغلك بهذه الخواطر الا بايه؟ الا لو انت قاعد ما بتعملش حاجه، ورحت موقف الخاطر ده زي ما قلت لك وقعدت تسقيه لغايه ما بقى عزيمه. لما يبقى عزيمه ممكن ما تعرفش بعد كده تشيل. نسال الله السلامه والعافيه. يبقى من رحمه الله بان حديث النفس ده ايه؟ معفو عنه، اللي هي الخواطر دي، دي معفو عنها. واضح؟ الشيخ بيقول لك ايه بقى؟ قال: والامر للفور فبادر الزمن الا اذا دل الدليل فاسمع عنه. الاصل في الطاعات ان تبادر اليها لانك لا تعرف متى تموت. الاصل ايه؟ انك تبادر الى العمل لانك لا تدري متى اجلك. خد دي قاعده مهمه جدا في حياتك في الطاعه. انت دلوقتي صليت العصر، صليت الظهر، صليت المغرب، صليت العشاء، في نوافل بعديه، صح كده كلام؟ الاصل في الزمن ده يا اخوانا، الاصل في الزمن ده العباده. في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، في الايام اللي احنا عايشين فيها دي، في 2020 اللي داخلين عليها دي، الاصل الا تنشغل عن الطاعه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عبادة في زمن الهرج الفتن كهجرة إليه. الأصل في الزمن ده إنك عارف إن قبل الظهر في 4 ركعات، بعد الظهر في 4 ركعات، قبل العصر، بعد العصر، قبل المغرب، بعد المغرب، قبل العشاء، قبل بعد العشاء. الأصل إني بسمع الأذان أكون هنا عشان أدرك صلاة النافلة وأجلس أقرأ قرآن. الأصل في الزمن ده يا ناس العبادة، الطاعة، قراءة القرآن، كثرة النوافل، بادر إليها. أنت صليت الظهر هتلاقي إبليس يقول لك إيه؟ طب خلي النافلة في البيت. ما هو خد بالك، ما هو أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، صح الكلام ده؟ لكن مع نفوسنا احنا الكسلانة والتعبانة دي انت لا هتعملها لا في مسجد ولا في بيت أصلا، صح الكلام؟ هو انت مش بتقول انا هروح هصلي ركعتين النافلة واول ما تخش البيت الحق الواد عمل، الحق البيت تسوت، الحق مش عارف ايه، الحق عايزين قوطة، الحق عايزين خل، الحق عايزين، صح الكلام؟ ولا بتعمل حاجة. اول ما تخش البيت روح ماسك التليفون بتاعك، الحق الواي فاي، خش على اليوتيوب، ولا بتعمل حاجه. يبقى الاصل ان انا ببادر في الايه، في العمل. يبقى انا صليت الفريضه يبقى بعدها على طول النافله كي ابادر الى الايه، ابادر للعمل. لذلك من نعم الله بالعبد ان يكون في عنده وقت فاضي، فاذا فرغت فانصب. ان يكون في وقت تعرف تمسك في قرآن وتقرأ بنعم من نعم الله. رايح الشغل، جاي من الشغل، بطلوا رغي، مش عايزين رغي، احنا بنرغي كتير. احنا اكتر حاجة بنعمل فيها الرغي في التليفونات. لو ما فيش رغي في التليفونات، الرغي على الصفحات، الرغي على النت، الرغي على المواقع، الرغي في التليفونات، الرغي، احنا حياتنا رغي، صح كده؟ احنا رغيين قوي يا احمد، احنا طول النهار رغي في البيت، رغي مع مراتي وعيالي وفي الشغل وهنا ومع اصحابي وفي المسجد، احنا حياتنا، احنا يومنا كله رغي. احنا لو بنقرأ القرآن بقدر اللي بنشوفه في اليوتيوب، احنا نختم القرآن ده كل 10 ايام. بادر بالعمل، فإنك لا تدري متى الأجل. الإمام مالك كان يصلي، وبعد ما يصلي الفريضة يروح يصلي إيه؟ النافلة فين؟ ما كانش يروح بيته. ثم يقول لهم: بادروا بالعمل، فإن النفس والشيطان والدنيا عليك، وأنت أضعف ممن أن تعبد. أنت أضعف من كده، يبقى تعمل إيه؟ تبادر. ده الأصل، إن في وقت أصلي الفجر، أقرأ الأذكار، أقول قرآن، الوقت ده ما فيهوش شغل، أمسك المصحف وأقرأ. لا تدري متى الأجل. بعض الإخوة حضر معانا محاضرة، كنت بتكلم ساعتها في صحيح الإمام البخاري، وبقول الإمام البخاري اكتسب العلم ده بالحرص على العلم، حرصه على العلم. قيل له: من أين جاءك العلم؟ قال: بالحرص. فالأخ حب إيه؟ يبدأ العلم، فبدأ يحفظ في القرآن أولا، حتى إذا ختم القرآن وأراد أن يأتي مجلس العلم بعد ذلك مات. لكن شوف، خد بالك، مات على ايه؟ بادر بحفظ كتاب الله. الاصل في الزمن المبادرة في العمل، ده الاصل. لذلك تلاقي في الايات: وسابقوا الى مغفرة، وسابقوا الى جنة، وسارعوا الى مغفرة من ربكم. ده الاصل. ليه الاصل؟ لان النفس الاصل انها عليك، تحب الكسل، وإبليس عليك، وأصحاب السوء عليك. لو لم تبادر إلى العمل مش هتعرف تعمل حاجة، لا النهاردة ولا بكرة. نسأل الله السلامة والعافية. لذلك الشيخ يقول لك والأمر في الفور فبادر الايه؟ بادر الزمن إلا إذا دل الدليل فاسمع عنه. يبقى الأصل في الأوامر أنها على الايه؟ على الفور، إنك تبادر إليها، تبادر إلى الطاعة. ليه بادر إلى الطاعة؟ نعملنا خطبة هنا قد كده، لأنك ما تعرفش أنت ممكن تعيا بعد كده، بعد شوية تعيا تمرض ما تعرفش تصلي، يحصل لك أي شيء من مرض أو فقر أو كذا أو موت أو يمنعك عن الطاعة، يمنعك عن العبادة. واضح الكلام؟ لذلك أقول لك إيه، كنت عايز أعمل خطبة اسمها عايزين نعمل دايت. عارفين الدايت؟ ها؟ عارفين الدايت؟ عارف الدايت يا دكتور؟ ها؟ آه. الدايت ده إيه؟ نعمل ايه بس؟ ان انت بتمنع نفسك وبتحظر نفسك عن حاجات، هو ايه؟ تخين، فمش عايز بقى يتخن اكتر من كده. طيب انت لو تخنت اكتر من كده هيحصل وهيحصل وهيحصل و فيقول لك عايز ايه؟ اخس. طب يخس ده لازم يمنع نفسه من حاجات، صح كده؟ فيقول له الدكتور يقول له ما تاكلش واحد واثنين، وابعد عن واحد واثنين، وابعد عن واحد واثنين وثلاثه واربعه وعشره، مع انه هيموت ونفسه كده ياكله صينيه بطاطس بالسمن البلدي واللحمه والضاني ويخربها، صح كده؟ هيموت بس ما يقدرش. طب ايه اللي بيصبره؟ ما ينفعش، عشان وعشان وعشان. فالدايت بيعمل ايه؟ بيعمل حظر الحاجات، صح كده؟ ويبيح له حاجات معينه، واحد اثنين ثلاثه اربعه، الحاجات دي هو مش واخد عليها، هو مش واخد عليها، صح كده؟ ايه حته جبنه قريش الصبح، ويقول له ربع مزايه، ربع مزايه مزايه انا، طب ما تديني القشر احسن، ونصف تفاحيه، مفهوم كده؟ اه، وخد مش عارف، عارف اللبن؟ اه تشمه، صح كده؟ عارف الفراخ؟ اه ليك 30 مللي جرام، ليك اللحمه مش عارف، صح كده؟ طب وبعدين؟ طيب طب ده انا كده هموت. بس هو بيمشي وفي الاخر ايه؟ بياخد على كده، يقعد مده وفي الاخر ياخد على كده. احنا عايزين نعمل دايت في الناس وفي الرغي، وصلت؟ دايت في الرغي، دايت في الناس، ان فلان وفلان وفلان زي الراجل بتاع الدايت ده، هي بقى بالنسبه له ايه؟ الدهون والبطاطس ومش عارف والمكرونه. اه الله يبارك لكم. ده وده وده وده، معلش ده يتحط كده في الايه؟ في الليست ده، كل لما اقعد معاه يقربني من جهنم خطوتين. فلان وفلان وفلان وفلان صراحه لما بكلمهم بيقربوني من ربنا، وكل لما اقعد معاهم بعرف احكام جديده. فلان وفلان وفلان بيذكروني بربنا، فلان وفلان وفلان، يبقى انا بعمل ايه؟ اللي هي بقى في الشرع اسمها الايه؟ العزله دي. يبقى انا بقى بحجم الناس في حاجات كتير ملهاش اي لازمه بنعملها في يومنا، ملهاش اي لازمه، يعني مش ليها، ملهاش اي لازمه بنعملها في اليوم بتاعنا، ممكن تستغلها في حاجات افضل واحسن. هتعرف الكلام اللي بقول لك عليه ده لما تكون في عسكر الموتى، ولما يكونش عندك ثانية واحدة تعرف تسبح فيها، يعرف الكلام ده الموتى، هو ده تدرك في مثل هذه الأزمنة، نسأل الله السلامة والعافية. قال والأمر إن روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل. الفرض العين، الفرض العين المقصود منه الفعل والفاعل، يعني إذا أمر الله بشيء فالأصل إن أنت مأمور به. يعني مثلا زي ما اتكلمنا في الخطبه كده، يا ايها الذين امنوا ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، ليستاذنكم، قلنا اللام دي لام ايه؟ لام الامر، يبقى لام امر يبقى انا، يبقى اي امر في مين؟ واقيموا الصلاه، انا، صح كده كلام؟ يبقى اي امر في الكتاب والسنه يبقى ده في فرض العين، إلا إذا كان بقى الأمر ده المقصود منه الفعل ومش المقصود منه الفاعل، ده اسمه فرض كفائي. يعني ايه؟ المطلوب ان احنا نغسل الميت ونكفنه ونصلي عليه وندفنه، صح كده؟ لكن مين بقى اللي يغسله؟ مين اللي يكفنه؟ مين اللي يصلي عليه؟ مين اللي يدفنه؟ بغض النظر مين هو. يبقى الفرض الكفائي المقصود منه ايه؟ الفعل، بغض النظر عن من هو، عن من هو الفاعل. مش مهم بقى زيد، عبيد، أسامة، أحمد، محمد، مش مهم. احنا عايزين نغسل الراجل ده ونكفنه ونصلي عليه وندفنه، اي حد بقى. عايزين امام يصلي بينا، لازم يكون في امام. طب مين هو؟ مش شرط بقى زيد، عبيد، أسامة، اي حد، لكن المهم ان يكون في امام يصلي بينا. دي اسمه فرض ايه؟ فرض كفائي. لكن لو ما فيش غيرك اللي بتعرف تقرأ وبتعرف تصلي وعارف احكام الصلاة، ما فيش غيرك، ما بقتش فرض كفائي، صارت فرض عين عليك. بقت فرض عين ايه؟ يبقى انتقل الفرض الكفائي الى فرض ايه؟ الى فرض عين. ما فيش غيرك اللي بيعرف يغسل على السنة كما امر النبي عليه الصلاه والسلام كيفيه الغسل، مفيش غيرك، يبقى صار عليك انت ايه؟ فرض عين، ما بقتش فرض ايه؟ ما بقتش فرض كفائي. واضح الكلام؟ يبقى فرض الكفائي المقصود منه الايه؟ الفعل، بغض النظر مين هو اللي بيعمل. لكن الفرض العين، الفرض الكفائي ممكن يكون فرضا عينيا. امتى؟ لو مفيش غير حضرتك، يعني مفيش في البلد، مفيش في المنطقة بتاعتنا دي واحد يعلم الناس أحكام القرآن إلا أنت، إلا أنت، أو أحكام دينهم إلا أنت، يبقى صار عليك أنت فرض عين. يبقى إمتى أكون فرض كفائي وإمتى يكون الفرض كفائي فرض عين؟ واضح؟ طيب نكتفي بذلك. الجمعة القادمة إن شاء الله في المنيب صح؟ طيب جزاكم الله خيرا. غدا ان شاء الله في بهتيم درس، ويوم الاحد والاثنين في ابو سيم ان شاء الله.